فبالنسبة كذا، فبالنسبة للحيوان سيدي هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتاز المفتول راكب عليه خيال فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم أو شيء يأخذ طخه للحصان فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. بعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله أبدا وسليم. إيه هذا هم اللي بعنوا، بس خلينا نحط الفرق. هو هيك نحن لما نعالج الآن هم هذا. انكسرت رجله وممكن يستفاد منه، ولو إنه كانت الفائدة منه كفرس أصيل سباق لا ممكن أن يستفاد منه شيء آخر. مما يستفاد منه؟ لا هو هذا أنا يعني الحقيقة وصلت بنفسي إلى هذا الجواب أنه لا يجوز، بس هم يعتبرون لهم ثيورية أنه لا يجوز لحصان أصيل الذي باع بالملايين أنه يصير قديش، فبالتالي خلص يقول لك يعني أنه فهذا أنا منطق المجانين. نعم أي نعم. لا أنا سبق أجبت أنه مش فرق، يعالج كما يعالج الإنسان حتى يموت كما يقولون في الشام موت تربه وإلا يكون آخر الله.